بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الخلع، وهو لغة مشتق من خلع الثوب، لأن كل من الزوج لباس الآخر. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وشرعا فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفادات بعوض. مقصود ولو بلفظ مفادات بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. فقول المصنف: والخلع جائز على عوض معلوم، يقيد بما ذكر، فخرج بمقصود الخلع بدم ونحوه، فإنه رجعي ولا مال، ودخل براجع لجهة الزوج وقوع العوض للزوج ولسيده. وما لو خالعت بما ثبت لها من قود أو غيره، وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة مما لهما على غيره، فيصح رجعيا فيقع. نعم. وخرج بمعلوم العوض لمجهول كثوب غيره معين، فيقع بائنا بمهر المثل. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. بعد أن ذكر الشيخ مسألة النشوز، عقب ذلك بمسألة الخلع. وأول خلع حدث في الإسلام في امرأة ثابت بن قيس، وهي التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، إني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. وأخذت تبين شأن زوجها فتقول: والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة أكره الكفر بعد الإيمان. والسبب في ذلك أنه لا بد أن تكون هنالك معاشرة طيبة ما بين الزوجة وزوجها. ولقد قالت كلمة الحق، فإنها لو نظرت إلى مسألة الدين فدينه في أعلى المستويات، فهو قائم صائم متق لله تبارك وتعالى، ولكنها تنظر إليه نظرة الزوجة إلى زوجها، وربما لم تكن قد رأته قبل أن يتزوجها، فوجدته ربما فيه من الصفات ما لم يعجبها خلقا لا خلقا، فلقد كان قصيرا وأسودا وزميم الخلق، ولذلك كانت لا تستطيع أن تنظر إليه. ولكنها تكلمت بالمقابل بكلمة الحق، أنها لا تستطيع أن تعيش معه، وتريد أن تؤدي له الحقوق التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليها. فماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل رأيها وقبل أمرها، وكان قد أهداها أو أمهرها حديقة، بستانا صغيرا، فسأل: هل تردين له تلك الحديقة؟ قالت: نعم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أما مسألة التسمية، من أين جاءت كلمة الخلع؟ كلمة الخلع في الواقع جاءت على عكس ما وصف الله تبارك وتعالى به الزواج، فقال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المرأة ستر لزوجها والزوج ستر لزوجه، وهكذا نرى أن كل منهما سترا للآخر، فكأنه اللباس الذي يرتديه، وهذا تشبيه في كتاب الله عز وجل. والإنسان عندما يخلع ذلك الثوب، يعني ذلك الستر، بتلك الزوجة، فإن ذلك يسمى خلعا. أما هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع فعبارة عن فرقة ما بين الزوجين. هذه الفرقة ما بين الزوجين، كما أن الله سمح مباشرة للزوج أن يطلق زوجته، سمح للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها، ولكن هذا الطلب الذي تطلبه من زوجها مقابل شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتفتدي نفسها بأنها تتنازل عن شيء من مهرها، أو تدفع شيئا من مال، أو تتنازل عن شيء من حق، وبعد ذلك فيحدث الطلاق ما بين المرأة وزوجها. فهذا الطلاق إنما يكون بشيء تقدمه المرأة لزوجها، ولذلك قال: وشرعا فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفادات. قال: بعوض، يعني هذا العوض سواء كان ماديا، سواء كان دينا، سواء كان عينا، سواء كان منفعة، يعني منفعة على أجرة بيت، لها بيت مؤجر مثلا، تعطيه أجرة هذا البيت لفترة من الزمن، ممكن ينتفع بهذا البيت فترة من الزمن مقابل أن يطلقها، يأخذ هذا العين من المال، بينها وبينه دين، تسقط ذلك الدين، لها الدين يعني، تسقط ذلك الدين مقابل الطلاق. وقال مقصود، يعني لا يجوز أن يكون ذلك غير مقصود. قال: راجع لجهة الزوج، والخلع جائز، ما حكمه؟ هل هو حرام؟ هل هو حلال؟ يعني هل هو واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مسنون؟ هذا من الأمور الجائزة، ويتعلق جوازه، يعني عندما نقول جائز يعني معنى ذلك أنه صحيح، أنه لا نقول إنه حرام، ولكن ربما يحدث فيه بعض الأشياء التي تطرأ عليه بأنه يؤدى به إلى الكراهة، إلى الحرمة، من أشياء طارئة عليه. لكن الخلع في الواقع هو طلاق بائن، ولو وقع في زمن الحيض، كما لو قلنا إذا وقع الطلاق في زمن الحيض فإن المسألة نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر، أو لسيدنا عمر عندما طلق عبد الله بن عمر زوجته: مره فليراجعها ثم ليطلقها، لأنه طلقها في فترة الحيض حتى لا تطول عليها عدتها. لذلك نقول إن ذلك الطلاق حرام، ويقع حرام أن يطلق الرجل في فترة الحيض، لكن الطلاق يقع. وهنا لما كان الطلب من قبل الزوجة فهي راضية به في أي وقت كان. قال: والخلع جائز على عوض معلوم، أي مثلا قالت: تخالعني على ما في جيبي من المال. هذا مجهول، هل يصح؟ لا يصح. قال: بما يقيد بما ذكر، فخرج بمقصود الخلع، بمقصود الخلع بدم ونحوه. إذا كان المرأة يوجد بينها وبين زوجها، يوجد هنالك شيء تعلق حق معين على مسألة معينة، فهل يجوز الخلع الآن بشيء مما لا يجوز شرعا أن نتعامل فيه؟ فإذا كان لا يجوز أن نتعامل فيه فلا يصح، لا بد أن يكون كمسألة البيع والشراء. نحن قلنا في باب البيع والشراء، هل يجوز للإنسان أن يعقد صفقة على أن يشتري مثلا ذبابة أو نحلة أو زنبورا أو يعني أي نوع من الحشرات؟ هل يمكن؟ لا يمكن. كذلك هنا إذا كان لم يكن ذلك مقصودا، مسألة بدم ونحوه، دم لا يمكن أن يكون عوضا لأن الدم نجس، وكذلك الحشرات مثلا وأمثال ذلك، إنما لا يكون عوضا معلوما لأنه لا يصح أن يكون قيمة للأشياء، فإن كان قيمة للأشياء أو ما ثمن منفعة عند ذلك يصح أن يكون عوضا للخلع. قال: فخرج بمقصود الخلع بدم ونحوه فإنه رجعي ولا مال. مثلا عند ذلك لو كان هنالك عقد ما بين المرأة وزوجها على خلع على أن تؤدي له شيئا معينا، إذا لم يصح ذلك الشيء المعين، ذلك العوض المعين، صح الطلاق، لأن الألفاظ إنما أجريت على اللسان، ولكنه لا يقع طلاقا بائنا، لا يقع خلعا، بل يقع طلاقا رجعيا، فللزوج هنا أن يراجع زوجته في فترة العدة متى شاء ما دامت ضمن 3 قروء إذا كانت حائلا. وإذا كانت هذه المرأة غير حامل، وإذا كانت حاملا فإنه يستطيع أن يراجعها ما لم تضع جنينها كاملا، فله الحق من لفظ إلى أن تضع الجنين، فإذا وضعت الجنين وانفصل الجنين عند ذلك انتهت من عدتها، لقوله تعالى في سورة النساء الصغرى أي في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت المرأة حائلة وكانت أيضا غير مدخول بها فإنه لا عدة عليها عند ذلك، إن كان طلاقا يقع الطلاق بائنا، وإن كان خلعا ولا يصح على شيء من هذا أيضا يقع طلاقا بائنا في كلا الحالتين، لأن الطلاق قبل العدة يسمى طلاقا بائنا لا طلاقا رجعيا. وهذا اليوم ما يخطئ فيه كثير من الشباب، يكون قد عقد على زوجته ويكون قد أجرى يمين الطلاق على لسانه، وبين الفترة والأخرى ربما يغضب لأمر من الأمور فيطلق، ويحسب أنه يملك أكثر من تطليقة، فيقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وبعد ذلك يتابع مسألة الزواج، يتزوج المرأة وهي حرام عليه وهي ليست بزوجة، لأن الطلاق هنا طلاق بائن. يعني ومعنى بائن كل إنسان طلق زوجته قبل الدخول فينبغي عليه إذا أراد أن يعود إليها أن يعقد عقدا جديدا بمهر جديد وبشهود جدد أبدا، يعني لا بد لهذا العقد من كل أركانه من ولي وشهود ومهر وألفاظ. نعم. ودخل براجع لجهة الزوج وقوع العوض للزوج ولسيده، يعني إن كان ذلك الزوج عبدا وأعطت المرأة عوضا، هذا العوض هل يملك العبد شيء؟ لا يملك العبد، وما ملك لسيده، عند ذلك يعود العوض لمن؟ للسيد، كما أن مهر الأمة لمن؟ للسيد أيضا. وما لو خالعت بما ثبت لها من قود. أو غيره، يعني لو كان هنالك شيء من العلاقات التي تؤدي إلى بعض الحدود وبعض الديات، فلو كان ذلك بدلا عنه لها حق من جهة أخرى، كان هنالك قتل خطأ، كان هنالك يعني شيء عند ذلك تنازلت هي عن هذا الشيء مقابل أن يطلقها، مقابل أن يخالعها، هل يصح ذلك؟ يصح. وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة مما لهما على غيره، فيصح فيقع رجعيا، أو فيصح نفس الشيء. نعم. وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة مما لهما على غيره، يعني هذا الرجل عندما علق الطلاق، علق هذا الطلاق إن كان هو بريء من ذلك الدين الذي عليه، يعني أبرأته من دينه، هذا الدين هي ستتكفل به مثلا، عند ذلك هل يقع الطلاق؟ يقع هذا الطلاق. نعم. لكن قال وخرج بعوض معلوم، قال هو بالأصل من لجهة الزوج، أما إذا كان من جهة غيره، يعني جاء الغير فأدى، يعني هو يريد البراءة من دين فلان، لا علاقة هنا، ما علاقة فلان بالزوجة؟ إذا كان من جهة فلان، أما لو جاء والد الزوجة مثلا، والد الزوجة مثلا وطلب منها، هي طلبت المخالعة وطلب منها العوض وتكفل والدها بدفع العوض عنها، هل يصح ذلك؟ يصح. وخرج بمعلوم العوض المجهول، المجهول كثوب غيره، نعم معين، أيوة، كثوب غير معين فيقع بائنا بمهر المثل. يعني عندما قال هذا الرجل خالعتك مثلا، أو قالت خالعتك على مهر، على عوض، هذا العوض ثوب معين، هذا الثوب كثوب غير معين، أي ليس كثوب مجهول، والثوب المجهول يصح على أدنى الثياب وعلى أرفع أنواع الثياب، ولما كان مجهولا فلا يصح، لكن الألفاظ صحت والعوض الآن غير صحيح، فماذا نفعل؟ طيب، الخلع هنا هل هو طلاق أم لا؟ طلاق وقع. هل هو بائن أم لا؟ بائن، وقع بائنا، بقي عندنا ما هو العوض؟ فسد العوض. الأصل في مسألة الخلع في زمن رسول الله في امرأة ثابت على أي شيء كان، كان على مهرها، صحيح، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهنا إذا لم يكن هنالك شيء مذكور، معنى ذلك أن الخلع إنما يقع على المهر، فهنا نقول فسد العوض، فثبت أن تعطيه مسمى مقابل مهر المثل لتلك الزوجة، فلذلك قال وخرج بمعلوم العوض المجهول كثوب غير معين فيقع، يعني يقع الخلع بائنا، لكن بأي شيء؟ بمهر المثل، لأن العوض كان مجهولا. الأصل في ذلك، الدليل في ذلك، هو عدة أدلة موجودة في ذلك الأمر، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الواقع في هذه الآية لو جاء بالآية الأخرى لكان أحسن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن هذه الآية تعم أشياء كثيرة، من جملتها ما تقدمه الزوجة لزوجها هدية من مهرها. عادة إن الزوجة عندما تأخذ المهر غالبا تتجهز به، وبعد ذلك تشتري شيئا يختص بمن؟ بالزوج. وهذا الشيء الذي يختص بالزوج سواء كان طعاما أو لباسا أو ما شاكل ذلك، يعني عادة مثلا أهل دمشق عندما تتجهز المرأة بشيء تخرج لزوجها مثلا يعني بعض الألبسة الخاصة في غرفة النوم، هذه كبجامة مثلا، شحاطة كذا، يعني بعض الأشياء الخاصة تخرجها معها، كانت عادة مع هذا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، هذا أطيب ما يأخذه الرجل من زوجته، هذا الذي تطيب به عن نفسها. ولذلك لو استدل الشيخ بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي تفتدي نفسها عندما تعطي مالا مقابل أن يطلقها زوجها. والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قال وهو أول خلع وقع في الإسلام، كما ذكرت لكم قالت عنه يا رسول الله إني امرأة أكره الكفر بعد الإيمان أو بعد الإسلام، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا. وهذا معنى تعلمنا هذه المرأة ويعلمنا هذا الحديث الشريف أنه إذا وقعت خصومة بينك وبين آخر فينبغي عليك ألا تزيد في أمر لا علاقة له في هذه المسألة. ما هو طرف الخصومة؟ ما هو طرف الخلاف؟ طرف الخلاف هنا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تنظر إلى وجهها، لا تستطيع أن تجتمع معه في فراش واحد، لكن بنفس الوقت ما قالت كما يفعل الناس اليوم يخرجون الناس عن دينهم وعن أماناتهم وهم من ذلك براء، لا. إذا تكلم كلمة الحق، تكلمت أمام القاضي وهو الذي كان في ذلك الوقت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز له أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع. عندما يدخل الرجل بزوجته ماذا يكون قد وجب عليه؟ وجب عليه المهر. إذن هذا الانتفاع كان بمقابل مهر، إذا قلنا ذلك تعليلا يعني، ولكن المهر شيء فرضه الله تبارك وتعالى، فهذا يطعن إذا طلقها قبل الدخول لم يفعل معها شيء، فلماذا عليه نصف المهر؟ يعني على كل حال، ولكن هذا من باب التعليلات، من باب التعليلات الفقهية. هو يملك بضعها مقابل أن يؤدي لها مهرا، يتنازل عن ذلك طواعية إذا أدت له شيء مقابل هذا الاختصاص الذي مكنه الله تبارك وتعالى منه. والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز له أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع. فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع، هذا تشبيه، والخلع كالبيع. وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا، ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في التنبيه إلا في حالتين، الأولى أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، هذه حالة ذكرت في الآية الكريمة، فإن خفتم فألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الصلح الخلع مطلوبا بين الزوج وما بين زوجته، وذلك من أجل أننا نجتمع على الله ونفترق على الله تبارك وتعالى. فخوفنا من إقامة حدود الله تبارك وتعالى جعل ذلك الأمر أمر مشروعا ما بين الزوجة وزوجي. هذه حالة أولى. الحالة الثانية، بعض يعني ماذا أقول السفهاء سامحه الله، الذين دائما كلما أراد أن يحلف يمينا ربما أتبع ذلك اليمين أيضا بالثلاث، فلو وقع ذلك اليمين منه ثلاثا وكان ذلك اليمين معلقا، يعني كقوله مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق ولا بد لها أن تخرج من الدار، أو إن دخلت إلى أو قابلت أمك فأنت طالق، أو قابلت أبيك مثل أباك فأنت طالق، إلى غير ذلك من الأمور وهي من الأمور الضرورية، أو علقها على فعل واجب لا بد لها أن تصلي لا بد لها أن تصوم، علق ذلك عليها بالطلاق الثلاث. فكيف يستطيع الرجل أن يتخلص من الطلاق الثلاث بطلقة واحدة؟ لا يوجد عندنا مدخل إلا شيء واحد وهو الخلع. يعني أمثل ذلك بمثال واضح إن شاء الله. قال لها إن قابلت أمك فأنت طارق ثلاثا، مجرد مقابلتها لأمها، ولا بد للمرأة أن تقابل أمها، لا بد أن تقابل أمها، ولكن معلق عليها في وقت المقابلة في وقت الكلام في وقت السلام، ماذا يحدث؟ يقع الطلاق ثلاثة. يذهب هذا إلى فقيه فيقول له ماذا يفعل؟ تعال خالعي زوجك، يقول للمرأة خالعي زوجك على شيء. خالعته، فلما خالعته صارت بائنا أم غير بائن؟ الطلاق الخلع طلاق بائن. ما معنى بائن؟ يعني لم تصبح زوجة، لا يحق له أن يجعلها رجعية، يقول لها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لا يصح هذا لأنها بائن. والمرأة البائن لا يلحقها طلاق، بينما الرجعية يلحقها طلاق. يعني لو كان الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا وكان قد علق عليها طلاقا آخر ففعلته في العدة الرجعية، فماذا يحدث؟ يقع هذا الطلاق ثانيا، أو لو تلفظ بطلاق ثاني لوقع الطلاق الثاني. فما الحل في ذلك؟ إذن الطلاق الخلع طلاق إذن بائن، أي لا يلحقه أي شيء. تذهب هذه المرأة في وقت بعد خلعها فتقابل أمها، إذا قابلت أمها هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأنها خالعته وهي بائن ليست زوجة. يعني دائما الطلاق يجب أن يكون له محل، أين محله؟ الزوجة. الآن هي خالعت زوجها، هل تسمى زوجة؟ لا تسمى زوجة. كم يعد في هذا الطلاق؟ كم طلقة الخلع؟ طلقة واحدة. قابلت أمها، عند مقابلتها لأمها كان معلق عليها الطلاق ثلاث، لكن إن كانت زوجة هل هي زوجة؟ هي ليست بزوجة. ماذا وقع من هذا كله؟ وقع واحدة، طلقة واحدة وهي الخلع. ثم يعيد عليها بعد ذلك ولو في فترة عدتها، يعني لا بد أن تنتظر ثلاثة قروء حتى تتزوج رجل. أما إذا كان الرجل الذي تريد أن تتزوجه هو زوجها السابق فالعدة لا بأس أن تنقطع تلك العدة بالعقد الجديد. فهل يجوز له أن يعقد عليها من جديد؟ يجوز، فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد بشهود بولي، يعني بإذن منها، كل ذلك يصح، وبعد ذلك تعود زوجة. هذه مسألة نقول حلل الطلاق الثلاث بخلع، يعني كانوا ثلاث طلقات صاروا طلقة واحدة. قال في التنبيه إلا في حالتين، الأولى أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، الثانية أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء قال لا بد منه، لا بد له منه. أما إذا كان الشيء ممكن أن يتنازل عنه ويتركه طيلة حياته فليتركه طيلة حياته، يعني لا بأس، أحسن من وقوع الطلاق. فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه. وذكرت في شرحه صورا أخرى لا كراهة فيها، فمن أراد ذلك فليراجعه. يعني كل امرأة يعني علق طلاقها على أمر لا بد منه، من الممكن أن نتخلص عن ذلك بطريق الخلع، فلا بأس في هذا. وأركان الخلع خمسة: ملتزم للعوض، ملتزم للعوض، من الذي سيدفع العوض؟ الزوج، الزوجة. الواقع هنا الذي يدفع العوض من؟ الحقيقة هي الزوجة التي ستدفع العوض، الزوجة، أو دفع أخوها بدلا عنها، أو دفع أبوها بدلا عنها، أو دفع إنسان مصلح اجتماعي ليس معها مال وزوجها لا يريد إلا أن يأخذ مالا، فتبرع بعض الناس، ملتزم للعوض صحيح؟ أي ملتزم، لكن الواقع من الذي يدفع حقيقة؟ كأن هذا الملتزم يتبرع لها بالمال وهي تفادي نفسها بذلك المال. ملتزم للعوض. وبضع، هل يخالع الرجل على امرأة ليس بينه وبينها علاقة زواج؟ لا، لابد أن له العلاقة التي تمكنه من اللقاء بهذه المرأة، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الزواج. وبضع وعوض في ملتزم قال عندي، لكن لابد، لا يكفي أن يقول إلا وأن يكون هنالك العوض. العوض هو المال أو المنفعة التي يمكن للمرأة أن تدفعها لمن؟ لزوجها، أو إسقاط دين، هذا هو العوض. وصيغة، كما أن للطلاق صيغة، يمكن أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، خالعتك على كذا، فيطلق هو مقابل ذلك. وزوج، وإذا كانت المرأة لا زوج لها هنالك محل للخلع؟ لا محل للخلع. وشرط فيه صحة طلاقه، فيصح من عبد ومحجور عليه بسفة، ويدفع العوض لمالك أمرهما. يعني إذا كان لا يصح طلاقه فهل يصح مقابل ذلك بخلعه؟ زوجنا ولد صغير بابنة صغيرة، هذا الولد لا عبارة له، فلو جرى بينهما لفظ الخلع فهل يصح ذلك؟ اثنين دون سن البلوغ، هل يصح ذلك؟ لا، لا يصح. أما لو كان هنالك مثلا محجور عليه بسفة، هذا بسفة يبذر، هنا لا يدفع مال، هنا ماذا يفعل؟ يقبض مال، والذي يقبض المال عنه من هنا؟ وليه الذي تولى أمره، فيأخذ ذلك المال ولا ينتفع به المحجور إلا بما يراه وليه مناسبا. كذلك العبد، من الذي يأخذ العوض؟ السيد. ويدفع العوض لمالك أمرهما من سيد وولي. وشرط في الملتزم قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي. فلو اختلعت أمة أو مكاتبة بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في ذمتها. يعني الآن هذا الذي يريد أن المرأة التي تريد أن تدفع، هل تدفع المال؟ إذا كانت أمة لا تملك، الأمة لا تملك مالا، فهل تجبر سيدها الآن على أن يدفع بدل الخلع؟ لا، لا يمكن أن يكون ذلك. فلو اختلعت أمة، ولو كانت هذه الأمة مكاتبة بلا إذن سيدها طالبت الخلع لزوجها ووافق الزوج على ذلك بعين من ماله أو غيره، تقول هذه المرأة بالألفاظ صارت بائنة، صارت مطلقة طلاقا بائنة، ولكن بقي عندما لا تملك مالا ماذا نعود؟ نعود إلى مهر المثل. مهر المثل أين بقي؟ بقي في ذمتها، تدفعه لمن؟ لذلك الزوج. أو بدين فبالدين تبين، يعني قالت أنا مثلا هذه مكاتبة، عندما ستصبح حرة ستدفع له كذا وكذا، ووافق هو على الدين، تعلق الخلع بالدين. الآن انتهت مسألة العلاقة الزوجية ما بين الزوج وزوجته، ولكن بقي في ذمتها له ذلك القدر من المال الذي اتفقوا عليه. ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق واليسار، ما دامت أما، ما دامت حتى مكاتبة ما زالت أما لا تملك شيئا، متى تدفع؟ تدفع بعد أن ينتهي عقد كتابتها، تصبح حرة، عند ذلك صار عليها ذلك المال دينا، تدفع الدين الذي لزوجها. وإن اختلعت بإذنه فإن أطلق الإذن وجب مهر المثل في كسبها ومما في يدها من مال تجارة. يعني سألت سيدها تريد أن تخالع زوجها، فوافق السيد على ذلك، لكن هل وافق على شيء معلوم أو وافق على أمر هذا الأمر إنما يثبت في كسبها؟ كان قد أذن لها بالعمل والتجارة مثلا، عند ذلك تعلق الأمر بكسبها لم يتعلق بمال السيد، أذن لها كما أذن لها بالتجارة أذن لها بالخلع، فتعلق المال بذلك المال الذي تقوم به بالتجارة. طيب وإن قدر لها ذلك السيد أن يكون دينا في ذمتها مع الموافقة، هل يصح ذلك؟ صح أيضا ذلك الأمر. وإن عين لها عينا من ماله، قال خالعيه مثلا على هذه الشجرة، خالعيه على هذه البقرة، خالعيه على شيء معين، تعين ذلك ويصبح الزوج مالكا لما عينه السيد من باب الخلع. يعني عين السيد لأمته هذا الكتاب مقابل الخلع، والكتاب كان ملكا للسيد، فهل يملكه الزوج؟ نعم. ولو اختلعت محجورة بسفهين طلقت رجعيا، واحدة محجورة عليها لا يمكن أن تتصرف بما، وزوجها يعلم أنه محجور عليها، والمحجور عليه لا يتصرف إلا بإذن وليه، إذا قالت له طلقني وأنا أدفع لك مالا معينا فطلقها، فهنا هو يغرم ذلك الأمر لأنه يعلم أنه لا تصرف لها في مالها، فيقع ذلك الطلاق رجعيا، يمكن له أن يراجع زوجته بعد ذلك لأنه أوقع نفسه في ذلك الحرج عندما قالت له طلقني على مال وهو يعلم أنه لا مال لها ولا تصرف لها ولا ذمة لها الآن، فماذا يفعل؟ نقول إن هذا الطلاق يقع رجعيا. نعم، يعني ولغى الشيء المعين. أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر المسك. كيف يكون ذلك؟ امرأة تريد أن تنفع زوجها وأرادت في ذلك النفع أن يأخذ شيئا من التركة ولو كان الأمر عاليا، فخالعته على ما تملك من مال، وكانت هي في مرض الموت، ونحن نعلم أن مرض الموت لا يحق للإنسان فيه أن يتصرف إلا بمقدار الثلث، وأخذنا ذلك من حديث سيدنا سعد رضي الله عنه حينما كان مريضا بمكة ولم يكن له إلا ابنة واحدة، وأراد أن يوصي بماله، أن يوصي بماله، عند ذلك أخذ النبي يتكلم معه حتى وصل إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير. هنا المرأة هل يمكن أن تفادي بكل ما تملك من أجل أن يخالعها زوجها في مرض الموت؟ لا. إذن لو وقع ذلك فإنه لا يصح إلا من الثلث فقط، إلا من الثلث. إن كان أقل من الثلث لا يأخذ الثلث، وإن كان يساوي الثلث صح بالثلث، أما الزائد فلا يصح على الثلث. قال بعد ذلك: وتملك المرأة المخترعة به نفسها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا.